لبسنا بالتميز تاج عز وبوأنا النجوم لنا مكانا ألفناها دروبا للمعالي وما عرفت خطى المجد الهوان لبسنا بالتميز تاج عز وبوأنا النجوم لنا مكانا ألفناها دروبا للمعالي وما عرفت خطى المجد الهوانا تربعنا على قمم العوالي وإن تسأل فسلها عن خطانا وسرنا في مسار الشمس شمسا وسدنا بالمثاني ذا الزمانا وبوأنا النجوم لنا مكانا ألفناها دروبا للمعالي وما عرفت خطى المجد الهوانا تربعنا على قمم العوالي وإن تسأل فسلها عن خطانا وسرنا في مسار الشمس شمسا وسدنا بالمثاني ذا الزمانا كأن الصافنات الغر تعدو فما كلت ولا خسرت رهانا شباب ما عرفنا الصعب صعب ولم تقصر عن المجد منانا شباب صاغه القرآن نورا ومشكاة تنير لنا المكانا فرسمنا هدى المختار نهجا وصرنا من هدى الله هدانا.